المكسور ما قبلها المفتوح بابها. والنون القول فيها كقول في نون المثنى. والاسماء الخمسه قلنا وصح انها ست، وهي ابوك واخوك وحموك واخوك وذوما، ويزاد عليه هلوك. ثم هلوك سادس الاسماء فاحفظ مقالي حفظا لك، ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في ذلك. والافعال الخمسه يعني الامثله الخمسه، وهي كل فعل مضارع تصرف فيه الف الاثنين او هو جماعه وظنكم انها في خاصه، قالوا وهي يفعلان بالمثنى الغائب وتفعلان بالمثنى المخاطب كذلك الغائبتين، ويفعلون بجمع المذكر الغائب وتفعلون للمخاطب وتفعلين. اذا بين لنا على جهه الاجمال ثم اراد ان يفصل. والذي يعرب بالحروف، الحروف محصوره في اربعه اشياء: الالف والواو والياء والنون، ولا زياده عليها البت. الالف والواو والياء والنون، لكن محل الالف تختلف، بمعنى ان الالف قد تكون رفعا وقد تكون نصبا. تكون رفعا في المثنى الزيداني قائمه، وتكون نصبا ان ابانا لفي ضلال مبين. اذن الالف من حيث هي قد تختلف باعتبار محلها. إذن وإن كان هذا من باب التيسير، وإن الأصل أن الألف التي تكون رفعا غير الألف التي تكون نصبا، وإن اتحدا في اللفظ هذا الأصل فيه. فالضمة التي تكون علامة للمبتدأ على أنه مرفوع غير الضمة التي تكون على الخبر على أنه مرفوع. ذلك يقول زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمه ظاهره على اخره، قائم خبر مرفوع بالمبتدا ورفعه ضمه ظاهره على اخره. هل الضمه هي عين الضمه؟ لا. وان كان صدق واحد، لماذا؟ لان الضمه التي اقتضاها الابتداء غير الضمه التي اقتضاها عاملنا، إذ المعنى يختلف. الابتداء يقتضي شيئا محكوما عليه، والخبر مرفوع بالمبتدا ويقتضي شيئا محكوما به، فرق بين المحل. إذا هذه أربعة أحرف حيث الإجمال هي التي تكون محل تكون علامة إعراب الألف والواو والياء. ثم قال: فأما التثنية أي المثنى، فهذه صار فصيحة، وأما للتفصيل والتثنية بمعنى مثنى فترفع بالالف اي مسمى الالف ظاهره كانت او مقدره، وتنصب وتخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، هذا حكمه من حيث الاجمال. وهذه النون التي تكون بعد الالف او الياء عوض عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد، ولا تحذف هذه النون الا عند الاضافه، لا تحذف الا عند الاضافه. جاء غلامان زيد، غلامان هذا الاصل بالنون، فإذا أضفته إلى ما بعده تحذف النون. لماذا؟ لأنها قائمة مقام التنوين، والتنوين لا يجامع الإضافة. غلام زيد أصل غلام بالتنوين، فإذا أضفته إلى ما بعده حذفت التنوين، وهذا واجب باتفاق. غلام زيد حذفت التنوين. غلامان هذه النون عوض عن التنوين في غلام، حليل إذا أضفته أخذت أخذت غلام زيد. لذلك يقول جاء عبد الله، عبد الله على أنه مرفوع بألف مقدرة، ألف مقدرة. ثم قال: وأما جمع المذكر الثاني فيرفع بالواو يعني مسمى الواو المضموم ما قبلها حقيقة أو حكمة، وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعده. وأما النون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وتحذف هذه النون عند الإضافة. فنون المثنى والمقيم الصلاة، هذا الجمع فيه أمران شاهد واحد. والمقيم الصلاة، أولا حذف النون للإضافة، ثانيا حذف الإحسان، حذف الإحسان، حينئذ نكون إعرابه بالياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. وكما أن الواو تكون علامة للرفع ظاهرة أو مقدرة، الواو قد تكون مقدرة في جمع المذكر الثاني، وجاء مسلمي

بأحد الأزمنة الثلاث، وهو الماضي والماضي والحاضر والمستقبل. هذه الأزمان، هذه الأزمان الثلاث. وإذا أطلق النحاة الأزمنة الثلاث انصرف إلى هذه الأنواع الثلاث، ولا يدخل غيره تحتها البدء. فإن اقترن بالزمن الماضي فهو الفعل الماضي، وإن اقترن بالزمن الحال فهو الفعل المضارع، والمستقبل مع الطلب فهو فعل الآن. إذن الأنواع الثلاثة دخلت في التعريف العام. كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، لكن جرى عادة النحاة أنهم يعرفون الماضي على حدة، المضارع كذلك الأمر. فالماضي ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، ما يعني فعله، دل هذا الفعل على معنى، هذا المعنى يفهم منه أن الحدث قد وقع قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم. هذا الذي يفهم من الجملة الماضوية. فإذا قيل قام زيد، يعني إلى زمن حديثي وكلامي قام زيد، زيد أوقع القيام في الزمن الماضي وانتهى قضى، فلا يدل الفعل على الاستمرار. وهذا قد قيل به الزمن الحاضر انه غلط، وانما يفهم انقطاع الحدث بصيغه الماضي. حينئذ نقول قام زيد اي في الزمن الماضي، دل على ماذا؟ على حصول شيء او الحدث القيام قبل زمن التكلم، وانقطع عند الاقبال به، نحو ضرب ونصر وفتح وعلم وحسب وكرم الى اخر مما يذكر من الاوزان المتعلقه بالماضي. الثاني المضارع، ماضي سمي ماضيا باعتبار الزمن المستفاد منه. يعني ماذا سميناه ماضيا؟ لانه دل على ايقاع الحدث في الزمن الماضي، فباعتبار الزمن سمي ماضيا. والمضارع سمي مضارعا ماخوذا من المشابه، لانه اشبه الاسلام، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم او بعده. ولذلك عند جمهور النحاة ان زمن الفعل المضارع حال واستقبال، حال واستقبال، يعني يدل على الحال ويدل على الاستقبال. وكلامهم هنا فيما اذا لم تكن تم قرينه، اما اذا دلت قرينه فلا اشكال في انه هو يعني استقبال، او قرينه تدل على انه ذي الحال. زيد يصلي الان، هذا للحال قطعا لا يحتمل المستقبل. لماذا؟ لوجود قرينه، وهذا واضح ولا اشكال فيه، بل الحال متعين بقرينه وهي الان. زيد يسافر غدا، هذا الاستقبال قطعا. زيد يسافر او زيد يصلي، قالوا هذا يحتمل، يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، يحتمل الحال. والصحيح انه في الحال، واما في الاستقبال هذا لأنه يحتاج إلى قرينة دل على أن استعمال الفعل المضارع بالدلالة على الزمن المستقبل مجاز وليس حقيقة، لأنه لابد أن يأتي في لفظ يدل على الاستقبال، كأن المصدرية والذي أطمع أن يغفر لي في المستقبل. حينئذ نقول أن صرفت الفعل من الدلالة على الحال إلى المستقبل، لن يكرم زيد عمرا يعني في المستقبل، دلت على ذلك السين، وسوف كما مر معنا انها تصير الفعل زمن المستقبل، يعني تؤخره من الحال الى الاستقبال. فما دل على شيء بقرينه هذا فرع وليس باصل. حينئذ نقول الصحيح ان الفعل المضارع يدل على الحاضر فقط، ورجح ذلك السوق في اهم الاوامع والشرحيه. واما قول الجمهور فينا فيضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم او يكرم. الثالث الامر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد الزمن التكلم، لابد من الطلب. الماضي والمضارع ليس فيه طلب، ليس فيه طلب، وانما الذي يدل على الطلب كما مر معنا ان علامه فعل الامر ما دل على الطلب بصيغته، لابد من الدلاله على الطلب بالصيغة. قال هنا ما يطلب به حصول شيء بعد الزمن التكلم، والأصل في هذا الشيء الذي يطلب حصوله أنه معدوم، يعني غير موجود. قم يا زيد، الأصل أنه

ثم قال الامر مرسوم ابدا. الامر يعني الفعل الثاني النوع الثاني الامر. والامر مرسوم والجزم هذا نوع من انواع الاعراب. فنفهم من هذا ان المصنف يميل الى مذهب الكوفيين وهو ان الامر معرب وليس مبنيا. معرب وليس مبنيا. حينئذ الحكم حكم الفعل المضارع ان كان صحيح الآخر لم يتصل به شيء مطلقا حينئذ يلزم بماذا فعل المضارع بالسكون. فكذلك فعل الآخر قم يقوم مثله. إن كان فعل المضارع مختوما بحرف علة حينئذ نقول يلزم بحذف حرف العلة فكذلك الأمر منه. إن كان الفعل المضارع أسند إليه أو أسند إلى ألف الاثنين أو أو الجماعة يعني كان من أسند الخمسة كذلك الفعل الماضي إذا فعل الأمر إذا أسند إلى ألف الاثنين اضربا اضرب قومي يكون ملزوما بحذف النون. كما أن أصله فعل مضارع يكون ملزوما بحذف النون. هذا مذهب الكوفية. والصحيح أنه مبني لأن الأصل في الفعل البناء وليس ثم علة أو موجب للقول بأنه معرب. وعندهم انه معرب بلا مقدره هذا يجعل القول ضعيفا لان اصل اضرب لتضرب اضرب اصل عند الكوفيين مقتطع من الفعل المضارع. هذا علته ان الفعل فعل الامر جزء وقطعه من الفعل المضارع واذا كان فرعا عنه لا يختلف عنه. فكما ان الاصل معرب كذلك الفرع معرب. كما ان الاصل يلزم بالسكون وحذف حرف العلة وحذف النون كذلك الفرع يأخذ حكمه. فأصل اضرب أصلها لتضرب لتضرب حذفت اللام تخفيفا والباء ساكنة لأنه ملزوم بالله. ثم اشتبه الفعل المضارع تضرب الذي هو أمر بالفعل المضارع عند الوقف. إذا وقفت على المرفوع إذا وقفت على المرفوع تقف عليه بالسكون. قل جاء زيد. زيد إعرابه عند المحققين زيد فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقت. هذه فائدة مجانا واضحة؟ لأنك نحن نقول الإعراب يتبع ماذا؟ الملفوظات. وأنت تقف على متحدث أو ساكن؟ تقف على ساكن. إذن لم تنطق بالضمة. كيف تكون الضمة ظاهرة؟ ما ظهرت الضمة في قولك جاء زيد ما ظهرت. حينئذ لابد من تقديرها. الذي ظهر هو السكون لأنه يعني سكون الوقت. حينئذ تقول فاعل مرفوع رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقت. مررت بزيد زيد اسم مجرور بالباء وجره كسر مقدر على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقت. وهكذا في الخبر قصر لكل كلمه تقف عليها تجعل الاعراب مقدرا حتى في البناء تجعله مقدرا. زيد قام تقف عليه بسكون الوقت حينئذ تجعل البناء مقدرا. فعل مضارع زيد يضرب زيد يضرب تكون هنا سكون وقف او سكون جزم وقف ليس سكون جزم. لتضرب تضرب لو وقفنا عليه سبح الفعل المضارع الذي يكون ساكنا بسكون الوقف مع تضرب الذي هو فعل امر لحذفها اللام ثم حذفت التاء ثم كان الثاني بعد التاء ساكنا فجيء به همزه الوصل ابتدى به الساكن صار اضرب. على كل مذهب ضعيف مذهب ضعيف صحيح انه مبني. والبناء يكون حينئذ على التفصيل فعل الامر مبني على ما يلزم به مضارعه. فان كان صحيح الاخر حينئذ يبنى فعل الامر على السكون. فقم تقول هذا فعل الامر مبني على السكون. لماذا؟ لان اصله يقوم إذا جزم يلزم بالسكون. كذلك أدعو إرني إخشى نقول هذه كلها أفعال وأمر